بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 200 على 1. ما لحديث المزاج أبدا، كثيرا ما أسمع كلمات وياد الرجل بيحضر جلسات ومناقشاتنا مع الناس أشكالنا وألواننا. شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثور إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو بيقولوا في بيت شعر؟ يمكن تعرفوا أنه وضع السيف محل الشدة أو اللين، وضع اللين محل السيف. لا تقل لين فتعصر أو لا لا لا في بشار فعلا بشار ناسي اي نعم. المهم مثل ما قلنا ديك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، انا والحمد لله هذا الفضل من الله، ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة لا انكر عندي شدة، لكن اعتقد انه الشدة هاي اضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك لي بارك الله فيك بانه بتخفف من هذه الحدة. انا اذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، ارجو انه خفف منها. اما انا شيء درسته ما وضعته الا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ، ممكن، والانسان كل بني ادم خطأ، لكن هاي مو صادرة عن حدة ابدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن انت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف. نعم في أداب الزفاف، مصري اسمه محمد سعيد. نعم إيه؟ قرأت كتابه. قرأت كتابه، هذا رئيس مسلمين مسلم. لم تعدل البانة رسائل مسلم. شايف؟ نعم شايف العنوان يا أستاذ محمود سعيد. محمود ممدوح. يمكن تنبيه المسلم إيش؟ إلى تعدل البانة على صحيح مسلم. الألباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان الكتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمل، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعث لي مكتوب. هو نفسه. والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الإله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا عم هيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم. في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل بجمعها وأكثرها بهملها. أنا مقلب الكتيب اللي عندي وشوف مكتوب تحت الاسم، هذا هو، والله هو الاسم جاته. نشوف بقى شو هذا المكتوب. وإيش بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخري، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية والآخري. أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلمت تاريخ السنة ودراستها وإلى آخره، حتى اتهمت بك فقيل لي إنك وهابي، هو هيك بيقول الكلام هذا. وإذا بي هذا الإنسان يقلب لنا ظهر المجن وبيبعث الكتاب يطلعه تعدي الألباني على صحيح مسلم، وجيت أنا رديت عليه بسميه إيش الجائر مدري إيش الباغض البغير الجائر الظالم كذا إلى فعلا باغض البغير حق الجريد. أي نعم. ليش مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بأنه أنت سبب تلقيك للعلم ودراستك للسنة هو الألباني. شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه أنه تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت أنا أنه هذا رجل دهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله دويره. وسبحان الله أنا أخذ علي بعض أشياء، فعلا أنا انتقدت بعض أحاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد، لكن شيوخ الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعن فيها إطلاقا. يا سلام، هذيك سكتوا عنها، هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا هذا حديث ولو روى البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أنا النماذج هذا الغماريين كلامك. أي نعم ذكرت عند النماذج، قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد علي هل رددت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيتهم معي وإني أولى بالرد منك عليهم؟ لأنه أنا تأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر، فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أنه أبو الزبير مدلس، فالأحاديث اللي بيروي عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشية، وإذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك دوني اللي أنكروا أحاديث ما حدا أنكرها لا نصا ولا بعبارة صريحة؟ وعليكم السلام. فتعدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم، كأنه هناك خطة موضوعة لمهاجمة الألباني هذا. وهذا إيه أنا يشرفني لأنه بيكفر عن ذنوبي معاصي كما قلنا آنفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الله يجزي خير ويبارك فيك. عندكم شيء آخر؟ بالنسبة للكتاب تنبيه المسلم أنا قرأته يعني كامل، وقلت بدي أشوف بدي أخذها فائدة يعني أشوف شو الحديث اللي ضعف الشيخ حيث نقول على صحيح مسلم من عنده النسخة الأصلية، فوجدت إنه يعني ذاك ثمن أحاديث. وطبعا رجعت الكتب يعني كتبكم مع تخريجه سجلت عندي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وفي ذاكر كم رواية شاذة هيك، فبس هو يعني انا من ناحية بعض كلامه على الرجال مش مقنع هذاك القناعة التامة، فبس يعني اخذنا من الحديث ووضعناها غاد. اعطيك العافية. شيخنا بخصوص الصابون وكلمة الاخ الفاضل، يعني لو تكون تراسلوا انه ما تنظروا هذا الشيخ الكتب امام الناس، كان ذكر لنا شخصيا الشيخ محمد زينو قبل ما يرد عليه التنبيهات، اني انا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي امام الكعبة، وكنت قلت له قبل ما اودي له يعني للطبع او لكذا، انا في لي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا، قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع، قال أبدأ أنا أطبعه، قال له أطبعه بهذه الطريقة. هذا الكلام أي نعم كلام الشيخ محمد. هذول جماعة نحن نعرفهم قديم، شو يقول شاعر؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، وكل ديك في مزبلته صياح. نحن عرفناهم في الشام وغير الشام، ندعوهم للقاء والاجتماع، وكنت يومئذ شاب يعني من سنك او اصغر. يقول الشيخ انا بتنازل اجتماع مع ريخ، انا بتنازل. من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني، وليس في سوريا وانما في مكة، لان الصابوني بيكون عمه لشاب، عمه يعني ابو زوجته، شاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري ابوه بيكون امين المصري، الدكتور امين المصري، تسمعوا هي يمكن. امين المصري كان عديلي، يعني اردين نحن اختين، هاي الزوجة القادرية المطلقة، زوجته امين اخت هاي. يعني هو سوري اما اسمه مصري. ظاهر ابوه او جده مصري. هذا رجل فاضل اللي هو شاب المصري، امين مصري، لا اقصد ابوه، ابوه امين مصري. منكون بشيء بصير بشيء، وكما يقال الحديث ذو شجون. هذا الدرس في الأزهر، وإجا لدمشق، كان درس ما أدري علم التربية هناك، تخرج قال بدي يروح لبريطانيا مشان يدرس علم النفس، وفعلا سافر لبريطانيا. عاش شهور هناك، قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب، راح ليدرس علم النفس، وإذا به بده يدرس علم الحديث. ليش؟ قال لأنه وجد هناك المستشرقين متوجهين للطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث، ولذلك درس هناك او دخل جامعة لدرس ايش؟ علم الحديث على يد مين؟ مستشرقين. طبعا هو عنده ثقافة ازهرية لا بأس فيها، يعني يسمع محاضرات من اساتذته هناك، يسمع اشكالات وشبهات على السنة وعلى الاحاديث والاسانيد والرجال والى اخره، فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أصله جزائري. بالمكتوب بيقول لي الخلاصة اللي أعطيتكم إياها هو المكتوب أنه راح يدرس علم النفس، عم يدرس الآن الحديث، ووجد الأساتذة دائما طاعن في علم الحديث، صار عنده إشكالات، فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا جاوب عليها، وهو بيقول الله يجزيه الخير ويرحمه توفي. بيقولوا نحن نعرف ضيق وقتك لأنه أنا كان وقتي بين مهنتي تصليح الساعات وبين هوايتي ودراسة السنة في مكتبة الظاهرية بين المخطوطات، فيقول أنا أعرف وقتك ضيق، ولذلك أنا كلفت فلان الجزائري بأنه يجي لعندك. أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إلك، برسلها إله، هو بيلقيها عليك وأنت في عملك وبتجاوبه، هو بيحرر ليها، وهكذا كان. أبو حامد الشيخ؟ لا، هذاك حمدي الجزائري الثاني. أنت لا، ما هو من هالبلد هذه. الشاهد أذكر مرة بعدت لي 23-24 سؤال فرد وجبة، المهم بعت له أجوبة، خلص أخذ الشهادة في إيش؟ في علم الحديث. منين؟ من بريطانيا. وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في إيش؟ كلية شريعة في جامعة دمشق. من فضل هذا الإنسان اللي بيخالف الحاقدين الحاسدين دول، كان يقول لطلابه من مصائب الدنيا أنه أنا أكون أستاذ مادة الحديث في كلية شريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث يعمل في تصليح الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي تزوجت أخذ زوجته، صرنا إيش؟ عدل. وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة وحميمة، صداقة حميمة جدا. فيما بعد راح لمكة، أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش؟ أم القرى. فأنا كنت روح في الحج والعمرة حول عليه أزوره. ابنه لأمين مصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني، الصابوني بيعرف رأيي في مسألة وجه المرأة، أنه أنا بقول ليس عورة لكن أفضل ستكون. هن متعصبين للتقاليد مش بعلم انه لا، وجه المرأة عورة وحرام كشفه. صهر عبد الرحمن افهم منه رأي عمه في المسألة هاي وشدة انتقاده عليه. قلت له اجمعني معه على اني شفته انا في دمشق في سوريا في حلب، ما بعرفه، تعرفت عليه هناك في مكة. قلت له عبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة، وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضيان، يعني بحاجة مع غير بس. شاهدنا بنطلب الاجتماع ما بيضو اجتماع. أخو هذا الاجتماع مرة رحت لعند أمين مصري هذا وهو في مكة، وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملتهم أبو غدي اللي أنت شفت ردي عليه شديد في المقدمة، ما أدري إذا كان هو نفسه هذا موجود الصابوني ولا لا، ما أذكر، بس أبو غدي موجود. فأنا لما دخلت قال لي هو الجماعة موجودين عندي شو رأيك تجتمع معهم؟ قلت له نحن نتمنى ذلك. والله طلع لعندهم كانوا في علية، رجل عندي يقول ما رضيوا، ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيرتي في أي شبابي حيث يظن أنه هذا شاب شو بيعرفه، وناس جاهلة بيقولوا هذا ألباني شو بيعرفوا اللغة العربية مثلا، شايف دول. مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حامل. نعم لا إله إلا الله. هذا أمين مصري الله يرحمه، شو الله قدر تقادير عجيبة، راح لسويسرا عشان يتطبق، معه مرض شو بيسموه هذا ايش بروستات مدري بروستات. راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك، لانه ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن في بعض المستشفيات، راح لعنده وكتب الله. كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا اللي زوجتي بيت القادري، رحنا لسويسرا ورحنا لألمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد آخر تسمع فيه يمكن، حيث الأخوان مسلمين هناك. وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك، ويجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك. فرحت أنا وابن عمي هذا الدكتور، سارعنا بالرجوع وغسلنا وكفنا وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى، وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال لدفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين، لأني أنا لا أرى نقل الميت من بلد إلى آخر بالطائرة. مع الأسف ما تيسر بعد مساعي شديدة جدا. في مقبرة المسلمين هناك؟ كيف؟ في مقبرة المسلمين؟ ما في. كان في يومئذ مساعي لإيجاد مقبرة. نعم. كيف؟ أي سنة؟ والله يمكن قبل شيء 20 سنة. أما الآن موجود؟ يمكن موجود. الآن موجود. أنا لأنه أعرف إنه كان في مساعي. زوج أختي هناك. نصيبي. إيه. ورجع إلى عمان قبل 4 أيام. جميل. وموجود عندهم. وقال لك إنه في مقبرة يعني. مركز إسلامي عندهم. كويس. إيه سبحان الله. بعدين سافروه ودفنوه في مكة. وهكذا الدنيا يعني. باختصار يا أستاذ أنه اللي بيتطور الإنسان لا بيتحقق عمليا. صحيح. نبدأ لحديثك اللي تفضلت فيه قبل قليل، تقول أنه اللي بينه وبينهم خصومات، يعني دائما بطلب المقابلة هم اللي بيطلبوا. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أنك دائما تكون مسبق بالخير. الله يحفظك. يلا هلا انا مستعد على عجري وبجري، اذا عندك حدا بريد يجي يسمعنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتوادد معنا وما يتباغض معنا فانا حاضر. مستعد؟ انا بقول ايه. جزاك الله خير. اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر. بالنسبة للرشوة لو توضح لنا اياها